مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زالت الفوائد تترى والحكم تتتابع من خلال ترجمة أم المؤمنين عائشة راوية الحديث الثاني في الباب الأول من كتاب رياض الصالحين. تكلمنا في الدرس الماضي عن حادثة الإفك، هذه الحادثة التي زلزلت الأمة لمدة شهر، هذه الحادثة التي ملأت قلب النبي وقلب الصديق وقلب عائشة وقلب كل الصحابة بالكرب والهم لمدة شهر. وكان الذي تولى تكبيرها والنفخ في نارها هم المنافقون، ومع الأسف بعض الصحابة الصالحين وقعوا في الإفك وتابوا وتاب ربنا عز وجل عليهم. ثم بينا كيف انتهت هذه الحادثة بتبرئة من الملك، ملك الملوك، لأم المؤمنين عائشة، كما قال أهل العلم يوسف عليه السلام برأه ربنا بالصي وإن كان في هذا نظر، ومريم برأها الله بنبي، أما عائشة فلم يرضى ربنا أن يبرئها بصبي ولا بنبي، بل برأها بنفسه، وأي مكان لعائشة. اللهم ارضى عن أم المؤمنين عائشة واحشرنا معها تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة نتكلم عن ما بقي في ترجمة أم المؤمنين عائشة. عنوان: بركة عائشة أم المؤمنين. أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء انقطع عقدا لي، فأقام صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله واضع رأسه على فخذ عائشة وقد نام، فقال أبو بكر: حبست رسول الله وحبست الناس والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ما شاء الله أن يقول، ثم أخذ يطعنني بيده في خاصرتي والنبي نائم ولا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي على فخذي. أنا مش قادر أعدي أكمل. صلوا على رسول الله. هنا جملة فوائد. الفائدة الأولى: هل تعنت النبي عندما حبس الجيش وليس معهم ماء ولم ينزلوا على ماء، مفيش عين ماء قريبة يتزودون منها، معطل الجيش ليه؟ العقد زقته ضاع، دوروا عليه. طب ما يضيع، ايه عقد يعني؟ لؤلؤ هذا العقد من الماس، ماس ايه ده؟ كان عقد من خرز ظفار، عقد من الخرز اليمني، قيمته ايه ده ان شاء الله؟ درهمين، دينار. بقى تعطل مصلحة المسلمين وليس معهم ماء، ولم ينزلوا على ماء من اجل البحث عن عقد بدراهم، ده تعنت من النبي؟ لا. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان ده تعظيم من النبي لشأن الامانة، اذ ان هذا العقد لم يكن ملكه ولم يكن ملك عائشة، انما كان من ممتلكات اختها اسماء بنت ابي بكر، وقد استعارته عائشة في سفرها هذا تتزين به للنبي. يبقى هم بيبحثوا ليه؟ لان دي امانة، والامانة شأنها عند الله عظيم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو العقد ده عمل لها مشاكل كتير، هو ده برضه الذي ضاع منها قبيل حادثة الإفك، نفس العقد، سبحان الله. الدرس الثاني ان المنافقين اشتغلوا، قالوا يا ابو بكر عجبك اللي بنتك عامله، عملت ايه يا اخوان؟ اهو حبست النبي في المكان ده والجيش معاه، ولا معانا مية نتوضى، والماء اللي معانا قليل، ولم ننزل على عين ماء، فأثاروا ثائرة الصديق على ابنته. شفت المنافقين خفافيش، يعملون دائما على الوقيعة بين المسلمين. الصديق ثار حقيقة غضب، لدرجة انه دخل على خيمة النبي، لقى النبي نايم. نايم ازاي؟ نايم ازاي؟ حاطط دماغه على فخذ عائشة. يا سلام على الحب والمودة، نايم ده النبي العظيم، اللهم صل على محمد، ورأسه على فخذ عائشة. اي حب واي مودة تقدر انت تعملها النهاردة؟ روح كده ولا انا همدد بس واحط دماغي على رجلك انام، الله ترفصك تطير دماغك الناحية التانية. حب حب وتودد من الزوجين. فدخل الصديق واخذ يعاتب في عائشة ويعنف في عائشة، ثم اشتد غضبه فاخذ يطعنها باصابعه في الخاصرة، عمال يزغدها، انت اللي جبت لنا الكلام ده، انت السبب، ويديها، وهي الضرب وجعها والطعن ده وجعها. طب ما تصرخي، طب ما تصحله النبي، قولي حاجة. تخيل، ولا حرف ولا كلمة. ليه؟ اللي ليه؟ النبي نايم اقلقه؟ لا انا استحمل وما اقلقوش. شفت الزوجة؟ شفت الزوجة؟ عندك الصنف ده؟ صلوا على رسول الله. شفت الزوجة اللي بتوفر المناخ الطيب لزوجها والجو الهادئ لزوجها، وان كان هذا على حساب بعض الالام لها؟ ادب. وتتحمل طعن الوالد وتسكت رفقا بالزوج وادبا مع الوالد. هترد على ابوها؟ هتقول له ايه؟ ده ابو بكر. فالموقف ده ينم عن ادب الزوجة، عن رفق الزوجة بالزوج، وعن ادب الابنة مع الوالد. فاللهم ارضى عن ام المؤمنين عائشة. نعم. تقول: فقام رسول الله، صحي، حتى بعد كده أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا، فقال إلي إيه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. دي في سورة إيه؟ النساء. آية التيمم نزلت بسبب هذا الموقف، فقام أسيد بن حضير الأنصاري وقال للصديق: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والله ما نزل بكم أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. أي موقف تحصل فيه مشكلة لواحد من عيلتك يا أبو بكر، ربنا يجعل فيه بركة للمسلمين، ويجعله عليكم خيرا وبركة، ويجعل لكم منه مخرجا. هذه الواقعة تنم عن أن عائشة أم المؤمنين لها عند الله عز وجل مكانة، وأي مكانة. طيب، أخلاق ستنا عائشة، نتكلمنا عن علمها الدرس الماضي. أخلاق عائشة، هل لمثلي أن يتكلم عن أخلاق عائشة؟ وهل لو تكلمنا عن أخلاق عائشة لدروس ودروس هل نوفيها حقها؟ يكفينا أنها تربية من أبو بكر وزوجة من النبي محمد، ده النبي صنعها كده على عينيه، هو دخل بها وهي بنت كم؟ 9 سنين. يبقى هو اللي نشأها، هو اللي نشأها طيبة في بيت رجل طيب، انطلقت منه إلى بيت أطيب الناس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع، روى ابن سعد قال: عروة بن الزبير ابن اختها بعث معاوية مرة إلى عائشة ب100,000 درهم، 100,000 جنيه العطاء، فقسمتها فلم تترك منها شيئا. تخيل واحد يجي له 100,000 جنيه في ساعة زمن يكون موزعها على الغلابة والمساكين، 100,000 100,000. طب ما هو جايز يكون عندها 10 مليون. لا والله ما عندها اي حاجة، هم 100,000 دول. بعث معاوية أمير المؤمنين إلى أم المؤمنين عائشة ب100,000 درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا، فقالت بريرة اللي هي الخدامة: أنت صائمة يا أم المؤمنين، فهل ابتعتي لنا منها بدرهم لحما؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. يبقى هي تملك حاجة ولا جنيه، يجي لها 100,000 توزع 100 باكو، وصايمة صايمة وما ادخرتش لنفسها ربع كيلو لحمة بدرهم. الخدامة ما تقول لها: طب كنت تشتري ان شاء الله بجنيه لحمة تفطري عليه. قالت لها: لو فكرتيني لفعلت. ناس مش عايشة عشان بطونها، ناس عايشة طاعة لله. الواحد فينا بيصوم من الفجر يقعد يجهز في الاكل، صح؟ من الفجر يجري الاول عشان يصحر، يقول لك بكره رمضان، تلاقي الاسواق كان ارض المحشر فيها زحام، وده بيتخانق وده بيزق. ايه يا اخوانا، ما السوق كان رايق دلوقتي، يقول لك بكره رمضان، انتش لي 2 كيلو جبنه قريش، الحق لي 3 كيلو خيار، وبياكلوا كان اخر زادهم يا اخي. وبعدين طول النهار بقى هاتي كذا وهاتي كذا، وهو في الشغل يعدي على بتاع المخلل وهو جاي ب2 جنيه مخلل، وبالله عليك كيس مية طرشي عشان تفتح نفسي، وب2 جنيه عرق سوس، وبجنيه طمرة. ايه ده، الناس دي صايمة اهي وناسية موضوع ان في اكل وفي فطار، ومش قصة يعني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو ذكرتني لفعلت. وعنه ايضا اللي هو مين؟ عروة. يبقى الكلام ده برضه رواه مين؟ ابن سعد. وعنه ايضا انها تصدقت ب70,000 درهم وإنها لترقع جانب درعها. يا سلام، تصدق ب70,000 جنيه وتيجي اخر النهار ترقع الجلابية اللي لابساها. شفت كرم ستنا عائشة؟ ها؟ مش في عابير سيدنا ابو بكر؟ ها؟ مش في اريج النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت؟ 70,000 جنيه وترقع الجلابية. من العجب ان امرأة، والحديث عند البخاري، ذهبت الى بيت عائشة ومعها ابنتين، فضيفة ام المؤمنين عايزة تقوم بحق الضيافة، فتشت في البيت فلم تجد في بيت النبي الا 3 تمرات. شوف بيت النبي محمد مش لاقين حاجة يحطوها للضيف الا 3 بلحات. ولك ان تتخيل لو ضيف جالك قلت له استنى يا عم سيبنا انا هروح، والله العظيم ابدا حق الضيافة، يا عيب يا راجل. فقعد بقى تاني مستني واطلق العنان لخياله، الراجل ماسك فيا قوي، يبقى فيها لحمة، فيها فراخ، ما بقى ما ماسك فيا قوي كده. فبصت لقيت ايه؟ طبق كبير وجواه ايه؟ 3 بلحات. طب ما كانت تستلف، ما كانت ستنا عائشة تستدين. طب وليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تتكلفي لضيفك فتمليه، لا تتكلفي لضيفك فتمليه. ما كل ما حضرتك بتديني انا بستدين علشان اطعمك لحم ودجاج وسمك وموز ومانجا، كل ما بتيجي الديون بتيجي في ريحتك، يبقى لما اشوفك جاي من على اول الشارع هتبسط ولا هملك؟ هتضايق منك، تنده بقى من تحت. لو تنده على راجل ما عندوش دين، يا ابو فلان، الراجل يقول لابنه قل له بابا مش موجود. طيب راح فين؟ قل له سافر ومش راجع تاني. انت جاي الخراب جاي معاك. لا تتكلف، كما يقول العامة عندنا في هذا البلد، الجودة بالصح، كلامنا صح، جود بالموجود. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقولي ما هو هيفضحني. لا، لو واحد فضحي يبقى اصلا لا تدخله بيتك، ده لا يليق ان يدخل الى بيتك. قدمت ام المؤمنين عائشة 3 تمرات للمرأة ولابنتيها. طب هتعمل ايه؟ وضعت تمرة في فم الاولى واخرى في فم الثانية، ثم اخذت الام التمرة الثالثة وشرعت في اكلها. لسه يا ولداء هتقرص بسنانها، هتمضغ، لقت البنتين كلوا التمرتين بسرعة واخذت كل واحدة ترمقها، عملت بحلق لامها كده في البلحات. يعني طالعين تفصيل لمين مش عارف، عمالين بحلقوا في التمرية للامهم. فاطفال، تقوم الام تقدم التمرة تجعلها شقين وتضع النصف الاول في فم البنت الاولى والنصف الثاني في فم البنت الثانية. ستنا عائشة لم ترزق بالولد، فشايف المشهد ده اتأثرت قوي. فاول ما النبي وصل البيت حكت له، عارف النبي قال ايه؟ قال ايه؟ لقد اوجب الله لهذه الام الجنة لرحمتها بابنتيها، او نحو هذا الكلام. صلت على رسول الله، شفت؟ يبقى ستنا عائشة من اخلاقها انها كانت عظيمة الكرم. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين قط اجود من عائشة واسماء، وجودهما مختلف. سيدنا عبد الله بن الزبير بيقول عمري في حياتي ما شفت نساء عندهن كرم زي خالتي عائشة وأمي أسماء، بس الحقيقة كان جودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء على الشيء حتى إذا اجتمع عندها قد سمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. يبقى ستنا أسماء اللي يوصلها تطلعه، جالها جنيه تطلعه، 10 جنيه تطلعهم، عنقود عنب، طمراية، لا تمسك. ستنا عائشة تقول لا، أنا عايز أحط في إيد الفقير حاجة لها قيمة، حاجة عظيمة القيمة كده، فكانت تدخر الشيء على الشيء، فإذا عظم تقسم مرة واحدة، وإن كانت أحيانا تتصدق بالموجود. يعني مشهور عندنا مما سمعناه من أهل العلم، وهذا نأتنس به، إن أحد الفقراء سأل أم المؤمنين عائشة فلم تجد في بيتها ما تعطيه إلا حبة عنب، ها؟ حبة عنب، حبة وضعتها في يد الفقير، فقال حبة عنب وماذا أفعل به؟ يعني إيه حبة عنب دي؟ ماذا أفعل بها؟ قالت كم فيها من مثاقيل الذر، فيها كم ذرة دي؟ كم فيها من مثاقيل الذر، ولقد قال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. شفت الشفافية؟ بل كان المساكين يلقبونها بأم الطيب، صح؟ أم الطيب. ليه؟ كانت تمسك الدنانير والدراهم قبل أن تضعها في يد الفقير. حط ريحة في الفلوس، ريحة، قبل أن تضعها في يد الفقير. فسألوها في هذا، قالت لأنني أضعها في يد الله ولا أضعها في يد الفقير. ده أنا بحطها في يد ربنا، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة. شفت كرم أم المؤمنين عائشة؟ كرم وصل إلى حد أبعد من الكرم. في حاجة أعظم من الكرم؟ إيه؟ الإيثار. ما هو في كرم وفي إيه؟ إيثار. الكرم أنا عندي 1,000,000 جنيه، هديك أنت 1,000 وده 5,000 وده 10,000، أعطيتك ولم أحوج نفسي، كريم. إنما الإيثار ده أصعب قوي. الإيثار أن أطعمك وأنا جائع، أكسوك وأنا عاري، أعطيك المال وأنا معدوم الحال. صعب قوي قوي، لا يقدر عليه إلا أصحاب القلوب الكبيرة زي الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. شفت الخصاصة دي؟ مفيش. ستنا عائشة ما كانتش كريمة وفقط، بل كانت مؤثرة. وليس أدل على هذا من اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وهو يجود بنفسه قال لولده عبد الله: يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر يقرئك السلام، ولا تقل يا بني أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بأمير. قل يستأذنك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. الهم مين؟ سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر الصديق. فذهب عبد الله: السلام عليك يا أم المؤمنين، عمر يقرئك السلام ويستأذنك في أن يدفن بجوار صاحبي. فلما ذهب وجدها قاعدة تبكي، لا بتعيط، حزينة لموت عمر. وجدها عبد الله وهي تبكي، فنقل لها رسالة عمر فقالت كنت أريده لنفسي. عايز ايه يعني المكان ده؟ لان هو النبي اتدفن فين؟ في بيت ستنا عائشة، في حجرة ستنا عائشة، وكذلك الصديق، فده بيتها، في مكان ينفع انسان يدفن فيه. قالت بس يبقى زوجي وابويا وانا واي من قضى انها تدفن جنب النبي. فبيقول لها والدي عمر لو تسمحي يدفن بجوار النبي وبجوار الصديق. قالت كنت اريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. صليت على رسول الله، يبقى ايثار من اخلاقها الكرم، من اخلاقها الايثار، من اخلاقها الحياء. يا سلام على حياء ام المؤمنين عائشة، عظيمة الحياء، يضرب بها المثل في الحياء. اسمع يا سيدي، روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت ادخل البيت الذي دفن فيه النبي ودفن فيه ابي وانا واضعة ثوبي واقول انما هو زوجي وابي. خش الحجرة لحد النبي اهو والصديق مدفون جنبه، فتخش شايل النقاب، خلع الخمار، شعرها متكشف، وضع الثياب، تقول ده قبر زوجي وده قبر والدي. قالت فلما دفن عمر رضي الله عنه ما دخلت إلا وثيابي مشدودة علي حياء من عمر بن الخطاب. يا سلام، بتستحي من الأموات، بتستحي من الأموات. وإحنا اليومين دول بنشوف نساء لا يستحون من الخالق ولا يستحون من المخلوق، وصدق النبي عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. امرأة حيية، حيية، أجمل ما تتجمل به المرأة في وجهها حمرة الحياء، أجمل حمرة تضعها المرأة في خديها حمرة الحياء. المكياج ده ما عادش بيباع نار أو قل أوي أوي أوي. نعم، أما إن سألت عن زهدها، اسمع، أخرج البخاري في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين حتى قبض. بتقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. شفت الحياة صعبة ازاي؟ شفت كانت مستحملة ازاي؟ شفت كانت زهدة ازاي؟ الشعير النهاردة بنطعمه للحيوانات، العيش من الشعير، شعير، حتى العيش الحاف ما شبعتش منه يومين ورا بعض. حياة فيها صعوبة، حياة فيها مشقة، ومع هذا فيها سعادة، لأنهم لم يعيشوا لبطونهم إنما عاشوا لله، فنعموا بالراحة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم في نعيم في الدنيا وفي نعيم في القبور وفي نعيم في الآخرة. اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم آمين. زهد، أخرج البخاري في الصحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننتظر لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، يعني ثلاثة أشهر أو ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي نار. ولا كنتوا بتاكلوا ايه يا خالة؟ قالت له كان بيعدي علينا هلال ورا هلال ورا هلال بالثلاث اشهر احيانا وبالشهرين، ولا يوقد في ابيات النبي نار. يعني ايه؟ ها؟ مفيش طبيخ، ما هيطبخوا ايه؟ النار دي للطهي، ما في. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ أمال كنتم عايشين على إيه؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أن جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقينا. صليت عليه؟ آدي النبي، آدي بيت النبي، آدي بيت قائد المسلمين، ثلاث اشهر مفيش طبخة، امال بتاكلوا ايه؟ الله عايشين على البلح والمية يا ابني، ستين عايش؟ الله عايش على البلح والمية بس. احيانا احيانا كان بعض الانصار يبعثوا لنا حلبة لبن كل ثلاث اربع ايام كل اسبوع فكان يسقينا. بالله عليك اتطيق ان تحيا هذه الحياة الان؟ ها؟ كل يوم هفطرك لبن وغديك لبن وعشيك لبن وبلح، اتطيق؟ تنفجر غضبا، مش كده؟ شوف النبي تعب قد ايه، وشوف الصحابة تعبوا قد ايه حتى يصل الينا هذا الدين كبيضة مقشورة ونحن ورثنا الكتاب وضيعنا وفرطنا. فاللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا دائما بكرمك وفضلك، اللهم امين. روى احمد باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من الانصار فرأت فراش النبي عباءة مثنية، الشرير بتاع النبي اهو، عباية قديمة مثنية، فقالت فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف. أتادي فرشة النبي، النبي بينام على الأرض على العباية المتنية دي؟ قالت آه. إزاي كلام؟ انطلقت المرأة إلى البيت، عادت مرتبة جايباها حشوها إيه؟ صوف. فدخل علي رسول الله قال ما هذا يا عائشة؟ قلت فلان الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت بهذه إلينا. فقال رديه رديه، رجعها لها. قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، يعني إن شاء الله مرتبة حتى كده، يعني حتى دي لأ رجعيها، ما رجعتهاش، هي عجبتها. فقال رديه، يبدو انه خرج ورجع لقاها زي ما هي. الله، مش قلتلك رجعيها؟ فلم تردها. فقال رديه ثلاث مرات يا عائشة رديه، والله لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة. المسألة مش مسألة ان انا مش لاقي، لو شئت لدعوت الله ولحول لي الجبال ذهبا وفضة. امال ايه الموضوع؟ الموضوع زهد، زهد من النبي صلى الله عليه وسلم وزهد من ام المؤمنين عائشة. اما ان سألت عن عبادة عائشة فيقول عروة كانت عائشة تسرد الصوم، يعني ايه؟ يعني كانت تصوم الظهر. يقول القاسم انها كانت تصوم الظهر الا يوم الاضحى والفطر، بتصوم كل يوم كل يوم. انا اعرف ان النبي قال لعبد الله بن عمرو ان صيام الظهر صيام داود، ان تصوم يوما وتفطر اخر، لكن من الصحابة من سرد الظهر ماشي، منهم من كان بيصوم على طول. تقول لي طب ما هو ده صيام وصال. لا مش وصال، الوصال ان تصل الليل بالنهار ما تفطرش. فمنهم من كان يسرد، من هؤلاء عائشة تفطر كل سنة يوم عيد الفطر اول يوم بس وايام عيد الاضحى وتصوم، دي حياتها كلها صيام. يعني عاشت حوالي 58 سنة او 62 سنة كما قال بعض اهل العلم كلها، او 50 سنة منها صيام. فالله مرضى عن عائشة، دي بقى ان شاء الله تدخل من باب الريان في الآخرة. هما مين اللي يدخل بقى؟ ما يصيم الظهر كله أهو، إن للجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق دونهم، لا يسمح لأحد أن يدخل منه. هذا صيامها. طب وقيام الليل؟ طب والصلاة؟ اسمع، يقول القاسم كنت أغدو إلى المدينة فأبدأ ببيت أم المؤمنين عائشة فأسلم عليه، فغدوت يوما وذهبت إلى بيتها فإذا هي قائمة تسبح. قائمة تسبح، تسبح يعني ايه؟ ها؟ تسبح هنا يعني تصلي، بس طالما قال تسبح يبقى تصلي صلاة الفريضة ولا السنة؟ السنة السنة. فأحد التابعين بيقول رحت البيت ستنا عائشة بسلم عليه، لقيتها واقفة بتصلي وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتبكي، تقرأ الآية وتبكي، تعيدها وتبكي. قال حتى مللت من القيام، مستنيها تخلص مش عايزة تخلص، واقف بقى نص ساعة ساعة ساعتين ما خلصتش زهق. قال فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي، صلي واقفة مع آية لمدة 3 ساعات لا تستطيع أن تتجاوزها من البكاء ومن الخشية، مع يقينها أنها مع النبي في الجنة. أفي ذلك شك؟ هل هناك شك أن كل زوجات النبي معه في الجنة؟ لا شك في هذا، لكن الناس ما كانوش بيركنوا، ما كانوش بيتعطلوا عن الأعمال الصالحة، هكذا كانوا. عاشت أم المؤمنين عائشة عابدة زاهدة صابرة تقية تعلم الناس في حياة النبي إلى أن نزل بها نازل زلزلها، بل وزلزل الأمة، ألا وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه في الجنائز وصححه الألباني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا، فقلت ورأسا، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. قالت لكأني بك إذا ماتت عائشة تكفنها وتدفنها ثم ترجع إلى بيتك وتعرس، يعني تجامع زوجة من زوجاتك. قال ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. ولا يعني انت لو مت الاول ألا يكفيك فخرا وأمنا وأمانا أن يغسلك بيده رسول الله؟ النبي اللي يغسلك، يا سلام، وهو اللي يكفنك، وهو اللي يصلي عليك، وصلاة شفاعة، الجنازة شفاعة، ويواريك التراب. وفي هذا دليل على جواز أن يغسل الرجل زوجته. ها؟ قالت: كأني بك لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه. تجامع زوجة من زوجاتك اللي عايشين في بيتي. فتبسم النبي ضحك، ثم بدأ في وجعه، وعندما اشتد به المرض كان يسأل في مرضه: في بيتي من أنا غدا؟ في عند حفصة، يقول أنا يا أخوانا بكرة فين؟ عند أم سلمة، بكرة فين؟ ففطن نساؤه أنه يريد أن يمرض عند مين؟ عائشة، لأن احنا اتفقنا إنها أحب زوجاته إلى قلبه. فطن النساء إلى هذا، فأذن له أن يمكث هذه الأيام الأخيرة في بيت عائشة. ده برضه اسمه إيثار من زوجات النبي رضي الله عنهن. وصل إلى بيت عائشة واشتكى واشتد به المرض حتى أنه ما استطاع أن يخرج لصلاة الجماعة. والحديث عند البخاري: أذن لصلاة العشاء، المسجد امتلأ بالناس ينتظرون، صلوا السنن وينتظرون. فقام النبي ليخرج فأغشي عليه. شفت التعب؟ كان يوعك كما يوعك الرجلان. أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ شوف أول حاجة بيسأل عليها إيه؟ الصلاة. قالت: لا، وهم ينتظرونك. قال: أتني بالماء. وجلس في الطسط وصبوا عليه الماء حتى شعر أنه تيقظ وتنبه، ثم خرج إلى الناس فأغشي عليه، ما حصلش الباب، وقع تاني. فلما أفاق قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك. قال: أتني بالماء. وصب الماء، ثم لما ذهب لينوء يقوم أغشي عليه للمرة الثالثة. فلما أفاق قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك في المسجد. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلوا الصديق يصلي. ده تلميح من النبي انه عايز اللي يلي امر المسلمين بعده مين؟ سيدنا ابو بكر. هو عمل تلميحات كتيرة، دي منها: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. خد بالك من اللي جاية، دي مهمة قوي. فقالت عائشة: انه رجل رقيق القلب، اسيف، اذا سمع القرآن بيبكي اراه بيبكي. إنه رجل رقيق أسيف، وإذا قام في مكانك لن يستطع أن يصلي. مش عارف يصلي بالناس، مش هيفهموا القراءة، لم يستطع أن يصلي. فقال لها النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فردت بنفس الرد: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فردت بنفس الرد. طب هي ليه بتقول كده؟ غيرة؟ غيرة ايه؟ ده ابوها. تخشى ان يتشاءم الناس من الصديق. مين ده اللي يملى مكان النبي حتى لو كان ابو بكر؟ فانت جاي بقى يعني ايه؟ يعني النبي قرب، خايفة من ده؟ صلت على رسول الله، ودي فطنة. قال النبي: مروه أن يصلي. فعادت إلى نفس المقالة فقال: مروه أن يصلي، فإن كنا صواحب يوسف. الجماعة المستشرقين والكفرة يمسكوا في الحديث ده، يقول لك النبي في آخر حياته كان بيخطرف، تقول له ليه قلت كده؟ يقول لك اهو. يقول لهم، بيقول ستنا عائشة ان كنا صواحب يوسف. الله، ايه اللي جاب زوجات النبي لسيدنا يوسف عليه السلام؟ يبقى كان بيخلط في الكلام، مش واعي بياكل ايه. ها، ايه اللي جاب ستنا عائشة لسيدنا يوسف؟ كلامهم صح غلط؟ طب عندك رد؟ حد عنده اضافة؟ قال لك الجملة دي من النبي تثبت انه كان في كامل التيقظ والانتباه. ليه؟ ان كنا صواحب يوسف في ايه؟ صواحب يوسف ابدينا على اللسان غير الذي اضمرنه في القلوب، صح؟ لما قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يا خبر ابيض، امرأة العزيز بتراود العبد، دي مجرمة، فين الخلق؟ فين الفضيلة؟ فين العفة؟ كانوا قاصدين ده؟ لا والله، ده كانوا بيدفعوها دفعا لأن تأذن لهن في رؤية يوسف، ده اللي عايزينه يتفرجوا عليه. الشاب الجميل ده اللي خلخبطها. فأبدينا على اللسان غير الذي أضمرنه في القلوب. ستنا عائشة بردها على النبي ده فعلت نفس الفعل. خلى أبو بكر يصلي، تقول لا لا لا، أصله أسيف رقيق القلب، ده اللي منحه، ده اللي أبدته على طرف اللسان، لكن الذي أضمرته في القلب أنها كرهت لأبيها أن يتشاءم الناس منه. وصلت؟ ها؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الوجع بالنبي، فكانت رضي الله عنها تمسك بيده ثم تنفث في يد النبي بالمعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، ثم تمسح عنه بيده رجاء بركتها. فالنفث في الايد، الرقية الشرعية في ايد زي ايد النبي محمد، فتروح واخد ايد النبي وتنفث فيهما وتمسح بايد النبي على جسد النبي رجاء لالتماس بركتها. ثم قال لها يا عائشة افي بيتنا شيء؟ قالت نعم، 7 دنانير. قال تصدقي بهن يا عائشة ثم اغشي علي. فلما افاق قال يا عائشة ماذا فعلت بالدنانير؟ قالت شغلت بك عنها. قال تصدقي بهن، ما ظن محمد أن لو لقي الله عز وجل وفي بيته 7 دنانير. شوف النبي ولها، أقول لربنا إيه عندما ألقاه وفي بيتي 7 دنانير؟ عارف تصدقت عائشة بالدنانير 7 وفي الليلة التي دفن فيها النبي لم تجد زيتا توقد به المصباح فاستعارته من جارتها، مش لاقي زيت تولع اللمبة، استلفته من الجيران. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظات الأخيرة في صبح اليوم الذي لحق فيه نبينا بالرفيق الأعلى وجد في نفسه خفة، فنظر إلى أصحابه وهم يصلون كأنها نظرة ايه؟ الوداع. اطمن، بيصلوا، الصديق بيصلي وهم يصلون. نظر اليهم ونظر بعضهم اليه حتى كاد بعضهم من الفرح ان يخرج من الصلاة، ولم يكن احدهم يدري انها اخر نظرة من نظرات النبي في الدنيا على الصحابة، ولن يلقوه بعدها الا على الحوض في يوم القيامة. اللهم اوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم دخل إلى بيته، ودخل عليه بعده عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو ستنا عائشة، ومعه سواك في يده يستن به. فنظر النبي إلى السواك في يد عبد الرحمن فقالت عائشة تريده يا رسول الله؟ فأشار برأسه أي نعم. ما أنا قلت لك زمان هي بتفهم هو عايز إيه من غير ما يتكلم. فأخذت السواك من يد أخيه وقدمته ثم مضغت لينته ثم أعطته للنبي فاستاك به جيدا. شوف سيدنا النبي قمة النظافة يا أخي حتى وهو بيموت. فاستاك به جيدا ثم أعطاه لعائشة فاستاكت به قالت وهذا كان آخر عهدي بالنبي اختلط ريقي بريق النبي محمد. بقايا الريق في السواك اختلط بريقها عندما استاكت بهذا السواك. طيب النبي مات ازاي؟ كان رأسه على صدر عائشة بين سحرها ونحرها، صدر على قلبها. شفت؟ تقول عائشة وكان النبي يقول إن الله عز وجل لا يقبض نبي حتى يريه مكانه في الجنة ويخيره. لازم يخيره الأول. قالت فقال النبي في آخر ما قاله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أوليائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا بعد، استوصوا بالنساء خيرا، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. آخر وصايا النبي الصلاة. آخر وصايا نمرة واحد التوحيد، لا تنجرفوا كغيركم. اثنين استوصوا بالنساء خيرا. ثلاثة الصلاة الصلاة. قالت ثم كان يضع يده في الماء البارد ويمسح به وجهه ويقول يا سبحان الله إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وكان آخر ما قال رفع يديه وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده. قالت فعرفت أنه قد خير. صلت عليه. إيه بل الرفيق الأعلى؟ ده رد على سؤال من الذي طرحه عليه؟ ها؟ الملائكة. ها؟ تخلد وبعدين تموت ولا الآن؟ قال ها ده أنا أروح لحبيبي، ألقى حبيبي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أقعد إيه؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وكان هذا آخر ما قاله في الدنيا صلى الله عليه وسلم. مات النبي وأظلمت الدنيا في وجه كل الصحابة، لدرجة إن أنس بن مالك يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن قبره حتى أنكرنا قلوبنا. حسنا أن إيماننا نقص، نزل قلوبنا تغيرت. من الصحابة من عمي من الصدمة، منهم من أخذ يقول كلام خارج عن العقل زي سيدنا عمر، منهم من شل، منهم من خرس صدمة. لكن أعظم الناس صدمة في موت النبي كانت ستنا عائشة وستنا فاطمة، لا سيما عائشة. يا أخوانا موت الزوج أكبر كارثة فيه تنزل على الزوجة. أخوك مات خلاص، رحت عرفت شوية ودفنته وهترجع تنام في بيتكم في حضن زوجتك وتنسى، صح؟ هنعتبره ابنك، عندك غيره يواسيك مش كده؟ إنما هي فين زوجها الذي يفضي إليها وتفضي إليه؟ فبمجرد دخول الليل تشعر الزوجة بمرارة فقدان الزوج. فأكبر مصاب كان مصاب عائشة. اللهم ارضى عن أم المؤمنين. آمين. ومش أي زوج، صاحب القلب الكبير الذي بعثه الله كهدية رحمة مهداة للعالمين، زوج لم ترى منه إلا كل خير. فكانت الصدمة عنيفة. عاشت بعد موت النبي في خلافة الصديق لمدة سنتين، وبمرور سنتين على موت النبي لسه الجرح قرب يندمل، وإذا به ينفجر مرة أخرى بموت الوالد أبو بكر الصديق. ومش أي أب برضه، مش أي والد، الجرح انفجر تاني. مات الصديق، تجددت أحزانها مرة أخرى. ذهبت إلى الصديق كما يقول أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر، ذهبت عائشة إلى بيت الصديق لما مرض وهو يعالج السكرات. قالت يا أبي نأتيك بالطبيب؟ قال لقد جاءني الطبيب. قالت وماذا قال لك؟ قال لقد قال لي فعال لما يريد، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم نأتيك بالطبيب يا أبي. قال الطبيب هو الذي أمرضني، الطبيب هو الذي أمرضني. فأخذت تنشد الشعر تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، قال يا بني قولي غير هذا، قول الحق. قالت وماذا أقول؟ قال قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد، قول الحق. فقالت الآية، قال يا بني في أي يوم مات النبي؟ قالت في يوم الاثنين. قال فإن مت من ليلتي، لأنه كان الكلام ده الحد بالليل، يعني ليلة ايه؟ الاثنين. فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي إلى غد وادفنوني. فعلا الدفن بالليل، وفي هذا دليل على جواز الدفن ليلا. مات أبو بكر ليلة الاثنين. قال فيما كفنتم النبي؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الصديق انظري ثوبي هذا، بعد موتي اغسليه وأتي بثوبين آخرين وكفنوني فيهم. قالت يا أبي هذا خليق. الجلابية اللي عليك دي اللي عايزنا نكفنك فيها قديمة، هذا خلق قديم. قال إن الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهلة. المهلة يعني إيه؟ فترة القبر، ده لتحلل الجسد فيه، اتكفن في جلابيته وفي ثوبين آخرين. قال الحي أولى بالجديد، وإنما هو للمهلة. وتوفي رضي الله عنه في جماد الآخرة ليلة الاثنين، ودفن ليلا. ثم عاشت بعد الصديق في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية. وفي خلافة معاوية رضي الله عنه بعد عمر مديد لأم المؤمنين عائشة 58 سنة أو 65 سنة كما قال بعض أهل العلم، نزل الموت بعائشة، ودخل عليها ابن عباس وقال أبشري يا أم المؤمنين، زوج النبي في الجنة، وبرأك الله من فوق سبع سماوات، ولم يتزوج النبي بكرا غيرك. ثم دخل بعده عبد الله بن الزبير، قالت يا ابن أختي دخل علي ابن عباس وأثنى علي، ووالله لوددت أن لو كنت نسيا منسيا. وفي ليلة الثلاثاء 17 رمضان، يعني يوم غزوة بدر، 17 رمضان ليلة الثلاثاء، نزل بها الموت، وصعدت روحها الطاهرة إلى ربها راضية مرضية لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد أوصت أن تدفن في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، واجتمع الناس للصلاة عليها وتشييعها لا يحصون من كثرتهم، بل لم ترى ليلة أكثر ناسا من هذه الليلة. فرحمها الله ورفع درجتها في عليين، وجمعنا بها تحت لواء حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. كده يا أخوان، نحن خلصنا الكلام عن أم المؤمنين عائشة.